الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة، لا يؤثر تركها عمدا، وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. يقول رحمه الله: في صلاة العيدين وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة، لا يؤثر تركها عمدا. التكبيرات الزائدة في الركعة الأولى وهي ست، والتكبيرات الزائدة في الركعة الثانية وهي خمس، هذه سنة من سنن صلاة العيدين، ليست بواجبة، فلو تركها الإمام أو المأموم عمدا أو سهوا صحت صلاته. فلو كبر تكبيرة الإحرام وشرع في القراءة مباشرة صحت صلاته. كبر تكبيرة الإحرام وتابع التكبيرات الست بدون أن يأتي بذكر بينها صحت صلاته، لأن التكبير الزائد سنة، ولأن الذكر بين التكبيرات سنة، لو تركها عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة. والمستحب أن يأتي بين التكبيرات بقوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد. إذا أتى بهذا بين التكبيرات فحسن، وإن لم يأتي به أو جاء بغيره من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ولا يأتي به بعد القراءة. إذا شرع في القراءة ثم ذكر، إن كان نسيا ثم شرع في القراءة، فلا يتوقف عن القراءة ويأتي بالذكر، لأن هذا ذكر سنة فات محله، فلا يعد إليه إذا نسيه. فصل. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا سلم الإمام من صلاة العيد خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنها تختلف عنها في أمور سيأتي بيانها إن شاء الله، يعني كخطبة الجمعة من حيث الإتيان بما يشرع في خطبة الجمعة يأتي به في خطبة العيدين، وخطبة العيدين بعد الصلاة، وخطبة الجمعة قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة العيد، فأخذ من هذا مشروعية خطبتي العيد بعد الصلاة. نعم. وتفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء: وتفارق خطبة العيد خطبتي الجمعة. الفاعل محذوف هنا، تفارق خطبة العيد خطبتي الجمعة في أربعة أشياء. نعم. أحدها أن ما حلها بعد الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. الفوارق أربعة. أولها أن خطبتي العيد بعد الصلاة، وخطبتا الجمعة قبل الصلاة. لما؟ لأنها والله أعلم لا يلزم حضور خطبتي العيد، ولا يشرع لها ما يشرع لخطبتي الجمعة، فلا يشرع لها الأنصات، فلو تحدث أو سأل أو تكلم مع صاحبه في أثناء خطبة العيد فلا بأس، أو انصرف فلا بأس، فأخرت ليكون فيه سعة لمن أراد الانصراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من صلاة العيد قال إنا نخطب، فمن أراد أن يجلس فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فلا حرج عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة، لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير بين خطبتي العيد. الثاني من الفوارق أنه يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات. إذا شرع في خطبة العيد يستفتحها بالتكبيرات، ويشرع أن تكون في الخطبة الأولى تسع وفي الخطبة الثانية سبع، بخلاف خطبة الجمعة فهي تستفتح بالحمد لله جل وعلا. نعم. الثالث ويكثر التكبير في ثنايا خطبة العيدين، كل ما تكلم في موضوع يحسن إذا أراد أن ينتقل إلى موضوع آخر أن يكبر، أن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بما يريد. نعم. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه، وفي الإضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها، لأنه وقت هذا النسك فشرع تنبيه. الثالث من الفوارق أنه يحسن في خطبة العيد أن يبين ما يحتاج إليه الناس في هذا اليوم، في عيد الفطر يبين لهم صدقة الفطر، إذا كان المرء أخرجها قبل الصلاة فالحمد لله، وهو أفضل وقت لها، أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ولا حرج في تأخيرها في يوم العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، في يوم العيد يجوز إخراجها إذا فاتت على المرء بأن حضر وقت صلاة العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر فلا حرج عليه وتصح بعد الصلاة. فلذا يبين الخطيب من لم يخرج صدقة الفطر فعليه أن يبادر بإخراجها اليوم، لأنها واجبة على المستطيع، ووجوبها على المستطيع من كان عنده زائد عن قوت يومه، لا ينظر إلى غد وإنما قوت اليوم، فما زاد عن قوت اليوم يخرجه، بخلاف زكاة المال فهذه حسب استطاعته، إذا كان عنده مال وبلغ نصاب وحال عليه الحول إلى آخره أخرج، أما إذا لم يكن نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا يلزم بشروطها. أما صدقة الفطر فتلزم لمن كان عنده قوت يومه، لا يخرج قوت اليوم، وإنما إذا زاد عن قوت اليوم فيخرج صدقة الفطر. وكذلك الأضحية في خطبتي عيد الإضحى يبين حكم الأضحية من حيث أنها سنة مؤكدة، ويبين وقت الذبح وأنها لا تصح قبل صلاة العيد، وأن وقتها يمتد يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويبين المجزي في الأضاحي بأنه بالنسبة للسن من المعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما له ستة أشهر، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، ويبين أنه لا يجزئ في الأضاحي المعيبة التي فيها عيب يؤثر عليها، ويبين حكم الأكل والصدقة والإهداء، وأنه يستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهل الدار وثلث يهديه وثلث يتصدق به وهكذا. ففي كل وقت يبين ما يحتاج إليه الناس. ففي خطبة عيد الفطر يبين الفطرة وصدقة الفطر، وفي خطبة عيد الإضحى يبين الأضاحي وأحكامها. نعم. الرابع أنها سنة لا يجب استماعها ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. الرابع أنهما سنة، لو صلوا صلاة العيد ولم يخطب الإمام فلا حرج، تصح. كان يكون الناس مثلا في قرية ليس معهم خطيب، أو في سفر، أو تخلف الخطيب، أو مرض الخطيب، ما وجد من يخطب، صلوا صلاة العيد لا يلزم لها الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة فلا تصح إلا بخطبة، تلزم لها الخطبة. وأما صلاة العيد فخطبتها سنة من السنن، إذا حصلت فالحمد لله، وإذا لم تحصل فلا بأس. ثانيا، ما دامت أنها سنة ليست بلازمة، فلو تكلم اثنان أثناء الخطبة فلا إثم، بخلاف الكلام في أثناء خطبة الجمعة فيحرم. ومن قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يحرم من ثواب الجمعة. ومن مس الحصى فقد لغى. فخطبة الجمعة يجب الإنصات لها والإصغاء والتأمل ليستفيد، ولا يجوز له أن يصلي في أثنائها نفلا، بل إن كان في صلاة فليتمها خفيفة. بخلاف صلاة العيد فلو تحرك أو تكلم أو قام فلا حرج، ولو خرج ولم يستمع لها فلا بأس ولا إثم، لأن الاستماع لها سنة من السنن، إن فعلها أجر، وإن لم يجلس فلا إثم، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، يعني أنا أريد، يقول عليه الصلاة والسلام، نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، يعني معناه أنه لا حرج، لو كان يأثم ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وعدم سماع الخطبة. نعم. ويستحب أن يجلس عقب صعوده ليستريح، وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا. من المعلوم أن الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة للخطبة أنه يجلس، لماذا؟ ليؤذن المؤذن. هنا قال بعض العلماء يستحب لمن صعد لخطبة صلاة العيد أن يجلس قليلا، بعضهم قال لا يشرع الجلوس، لأنه شرع الجلوس في خطبة صلاة الجمعة لأجل أن يستمع الإمام ومن معه إلى الأذان، وأما خطبة صلاة العيد فلا يشرع لها أذان فلا يشرع له جلوس، فلا حرج إن جلس قليلا ليستريح، وإن شرع في الخطبة مباشرة فلا بأس. نعم. فصل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. نعم، إذا صلى في الصحراء فلا يشرع له أن يتنفل قبلها ولا أن يتنفل بعدها، أولا لأن قبلها ليس في حكم المسجد، مصلى العيد ليس له حكم المسجد من حيث أنه يجب أو يستحب صلاة ركعتين تحية المسجد، لا، ما دام في الصحراء فلا يشرع له تحية لأنه ليس له حكم المساجد، وبعدها لا يشرع أن يصلي لأجل ألا يتوهم الناس أن صلاة العيد 4 ركعات، صلاة العيد 2 ركعتان فقط، فلا يشرع قبلها ولا بعدها. أما إذا كان في المسجد فالمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا لا في المسجد ولا في المصلى، هذا الذكر إشارة إلى الخلاف، فنقول لا، إذا كانت الصلاة في المسجد فالمسجد له تحية المسجد، إذا دخلت المسجد قبل أن يحضر الإمام صلاة العيد فصل تحية المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيستحب أن يصلي إذا كانت صلاة العيد مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد، مع أن الأفضل في غيرهما أن تكون الصلاة في المصلى، لكن إذا صلوا في المساجد من أجل البرد أو المطر أو الريح أو نحو ذلك فلا بأس، لكن إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كانت الصلاة في المصلى فيستحب إذا دخل أن يجلس ولا يصلي ركعتين لأن المصلى ليس له حكم المساجد. نعم. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين خارج المسجد النبوي، ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين في المسجد، وإنما كان يصليها خارج، ومكان صلاته في موقع مسجد الغمامة المعروف في المدينة قريب من المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين وفي الاستسقاء للصلاة في ذلك الموقع، فما كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد شيئا ولا بعدها، يؤدي صلاة العيد وينصرف عليه الصلاة والسلام، فإذا صليت في خارج المسجد فلا ينبغي أن يصلى قبلها ولا بعدها، بخلاف إذا صليت في المسجد فإن تحية المسجد مشروعة. نعم. فصل. ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه، لأنه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، فإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقضي التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيها، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. ومن سبق بالتكبير أو بعضه لم يقضه، وقيل يقضه إذا دخل مع الإمام وقد كبر الإمام ثلاث أو أربع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. المسبوق ما موقفه؟ يكبر أولا تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم يتابع الإمام في التكبير، ثم إذا شرع الإمام في القراءة مشروع للمأموم الإنصات، فلا يشرع له أن يقضي التكبيرات السابقة، وإنما يشرع له الإنصات لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه سنة ولم يقل أحد بوجوبها حتى نقول يقرأها أو يقولها بسرعة كما قيل في الفاتحة، قيل في الفاتحة بوجوبها فنقول يقرأها في سكتات الإمام أو يسرع بقراءتها إذا قرأ الإمام السورة، لأن الفاتحة تختلف عن التكبيرات، الفاتحة مؤكدة والفاتحة قيل بوجوبها على المأموم والمنفرد كما هي واجبة على الإمام. والتكبير سنة وفات محله فلا يقضى. وقيل يحسن أن يقضيه، لما؟ قالوا لأن التكبير محله القيام وهو لا يزال، فإذا انتهى الإمام من التكبير فتابع أنت التكبيرات الباقية لتحصل على فضيلة الإتيان بالتكبير والذكر بينها، فلا بأس، إن أتى بالتكبير فلا بأس وإن لم يأتي به فلا حرج. أما إذا أدركه في الركوع فهل يقف ويأتي بالتكبيرات ثم تفوته الركعة؟ لا، يتعين عليه أن يكبر ويركع ليدرك الركعة، لأن إدراك الركعة غنيمة، فيكبر ويدرك الركعة ولا يقف، يأتي بالتكبيرات. ثم الخلاف إذا لم يدرك الركعتين معا، أدرك الإمام وهو في التشهد ثم قام ليقضي، هل يكبر أو لا يكبر؟ لعل الأولى له أن يكبر لأن هذا وقت التكبير فيأتي به. نعم. وفي صفة القضاء، أما إذا أدركه في الخطبة جاء وقد انتهى الإمام من صلاة العيد فالأحسن له أن يجلس، إن كان في غير المسجد يجلس ليستمع للخطبة، فإذا انتهى من الخطبة إن أحب أن يقضي صلاة العيد فحسن على صفتها، وإن أراد أن يخرج وينصرف مع الناس فلا حرج عليه لأن صلاة العيد ليست بواجبة عليه. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس. وفي صفة القضاء جاء وقد انتهى الإمام من صلاة العيد وهو في الخطبة، قلنا يستحب له أن يجلس ليسمع الخطبة، بعدما انتهى الإمام من الخطبة أراد هذا الذي لم يدرك صلاة العيد أن يقضيها، يقضيها على ماذا؟ يقول هو بالخيار بين ثلاثة أمور كلها وردت، رويت عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات في قضاء صلاة العيد. الرواية الأولى أن يقضيها على صفتها، يصلي ركعتين، يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ومعها ست زوائد، وتكبيرة في الركعة الثانية القيام من الركوع ومعها خمس زوائد على صفة صلاة العيد، على صفة صلاة الإمام التي انتهت. هذه رواية. الرواية الثانية أن يصليها أربع ركعات، أن يصليها 4 ركعات، ما دام فاتته صلاة العيد فيستحب أن يصليها 4 ركعات بلا تكبيرات زوائد. نعم. الثانية يصليها 4 بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين لما بسلام واحد، ركعتين وركعتين ركعتين، يعني 4 ركعات بسلام واحد، أو ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، يقضيها على صفتها، أو يقضيها 4 ركعات بسلام واحد أو بسلامين. نعم. لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصلي 4، ولأنها صلاة عيد، فإذا فاتت صليت 4 كالجمعة. قالوا مثل الجمعة، من فاتته صلاة الجمعة كم يصلي؟ 4 ركعات، لأنه لا يجزي من أن يصلي ركعتين، فإذا فاتته صلاة الجمعة صلى 4. نقول لهذا من فاتته صلاة العيد صلى 4، ثم هو بالخيار إن شاء بسلامين وإن شاء بسلام. نعم. الثالث هو مخير بين ركعتين أو 4، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. الرابع، الرواية الثالثة أنه مخير، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى 4. إذن فيها 3 روايات، الرواية الأولى أن يقضيها على صفتها سواء بسواء، الثانية أن يقضيها 4 ركعات بسلام واحد أو بسلامين، الرواية الثالثة أنه مخير، إن شاء قضاها ركعتين وإن شاء قضاها 4 ركعات. نعم. فصل. ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين. هذا التكبير خارج الصلاة، قبلها وبعدها، تكبير في أيام العيد. الله جل وعلا قال في آخر الآيات المبينة لأحكام الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة، إكمال العدة عدة الصيام، ثم شرع التكبير بعد ذلك. فيشرع التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن تقضى الصلاة، يشرع أن يكثر من التكبير في المسجد وخارج المسجد، في الطريق وفي أي مكان هو، إلا الأماكن التي لا يشرع فيها ذكر الله كالأماكن القذرة أو عند قضاء الحاجة. وهو في عيد الفطر مطلق، يعني ما يتقيد بالصلاة. نقول إذا صلينا المغرب ليلة العيد نكبر، إذا صلينا العشاء ليلة العيد نكبر، إذا صلينا الفجر صباح العيد مثلا نكبر، لا، غير مقيد بالصلوات، وإنما هو بالوقت من حين ثبوت ليلة العيد إلى أن تقضى الصلاة يشرع التكبير ورفع الصوت بذلك لتفطن الغافل والجاهل والساهي والناسي، ذكرهم بذلك برفع الصوت. نعم. فصل. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين، مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات في صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام. نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد بأدبار الصلوات. التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، يعني كل وقت يشرع التكبير ولا يتقيد بالصلاة، يعني يكبر في كل وقت. التكبير المقيد يشرع لغير الحاج من صبيحة يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعدما يصلي الفريضة، هذا تكبير مقيد، يسمى يقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات. إذا صلى الإمام الفجر يوم عرفة ولم يكن حاج، إذا أقبل على الناس بوجهه كبر، ثم يكبر المأمومون كلا على حدة، فلم يرد أنه يكون التكبير على نسق واحد، بل كل يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر أيام آخر أيام التشريق، يعني فجر يوم تسعة ويستمر يوم تسعة كله، وعشرة كله، واحد عشر، واثنى عشر، وثلاثة عشر إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر، تسعة وعشرة وثلاثة أيام التشريق يوم خمسة أيام يشرع التكبير أدبار الصلوات. وأما الحاج فيشرع له التكبير من ظهر يوم العيد، لأنه قبل ذلك مشغول بماذا؟ بالتلبية. الحاج مشغول بالتلبية، يلبي يوم عرفة ويلبي صبيحة يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة، ثم يتوقف عن التلبية حينئذ، فيبدأ عنده التكبير المقيد بأدبار الصلوات في صلاة الظهر من يوم النحر، يكبر حتى عصر آخر أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر. وصفة التكبير المشروع: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه صفة التكبير الواردة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ويكررها. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود، قال أبو عبد الله اختياري تكبير ابن مسعود، المراد بأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثل هذا. ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان، يعني يكون شفعا على تكبيرتين تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فالتكبير شفعا كالأذان، والتهليل وترا. فصل: وموضعه أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقب النوافل، لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها، كصلاة الجنازة، وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان: إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثاني لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة. وموضع التكبير متى؟ أدبار الصلوات، يعني عقب الصلاة. ولا يشرع عقب النوافل، ما يشرع التكبير بعد الراتبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة كما لا يشرع بعد الوتر، وإنما يشرع عقب الصلاة المفروضة. ثم هل يشرع سواء كان صلى جماعة أو صلى منفرد؟ قالوا لا، يشرع في صلاة الجماعة فقط، أما إذا صلى منفرد فلا يشرع له، لما روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن التكبير مشروع في صلاة الجماعة. أما المسبوق فيشرع له إذا سلم، لأن الإمام يسلم قبله ثم يكبر، ثم يقوم المسبوق الذي فاته ركعة أو أكثر فيتمها. فإذا سلم المسبوق ولو أن الإمام انتهى من التكبير فيكبر استحبابا. نعم. والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد أنها لا تكبر. وهذا التكبير مشروع للمقيم كما هو مشروع للمسافر كذلك، ويشرع للرجال ويشرع للنساء، لأن النساء كنا يكبرن خلف أبان ابن عثمان ابن عفان رحمه الله ورضي الله عن أبيه، ومع عمر بن عبد العزيز، فكان النساء يكبرن في عصر التابعين، وهذا والله أعلم ورثوه من عصر الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكبرون مع التابعين الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم. ففهم من هذا أن التكبير مشروع للرجال والنساء، لكن على النساء أن يخفضن أصواتهن فلا يرفعن أصواتهن، لأنه ربما يثير الغرائز عند الرجال إذا سمعوا أصوات النساء. نعم. ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت. التكبير هذا مقيد بالوقت وفي أدبار الصلوات. فاتته صلاة من صلوات أيام التشريق وقضوها جماعة في غير وقتها، إن كان هذا القضاء في أيام التشريق كبروا، وإن كان هذا القضاء في غير أيام التشريق فلا يكبروا. مثلا فاتتهم صلاة العصر في اليوم 11 من ذي الحجة مثلا، فقضوها بعد المغرب مثلا، ما حكم التكبير؟ مشروع، لأنها صلاة يشرع لها التكبير، قضيت في وقت يشرع فيه التكبير. فاتتهم صلاة العصر في اليوم 13 فقضوها بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، فهل يشرع لهم التكبير؟ لا، لأن وقت التكبير انتهى بغروب الشمس، انتهى وقته، فلا يشرع التكبير حينئذ. فإذا قضيت الصلاة في وقت التكبير شرع لهم التكبير، قضيت الصلاة في غير وقت التكبير فلا يشرع حينئذ. فصل. ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر، لأن الحدث يقطع الصلاة. ويكبر الإمام والمأمومون متى؟ مستقبل القبلة بالنسبة للمأمومين، وأما بالنسبة للإمام فمن المعلوم أنه يتوجه بوجهه إلى الجماعة إلى المأمومين، فيكبرون معا. إذا حصل الحدث بعدما انصرف من الصلاة وأحدث فهل يكبر أو لا؟ قالوا لا، لأنه انفصل عن الصلاة وخرج ووجد الفاصل وهو الحدث فلا يشرع حينئذ التكبير للمحدث الذي أحدث بعد الصلاة. نعم. وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. فإن نسي التكبير فيشرع له أن يستقبل القبلة، يعني المأموم مثلا قام ناسي ثم ذكر، هل يكبر وهو ماشي أو مستدبر القبلة؟ نقول لا، يشرع له أن يعود إلى مكانه في الصف أو لا يعود، المهم أن يجلس ويستقبل القبلة ويكبر استحبابا، لأن هذا التكبير يشرع في الوقت وعلى صفة مخصوصة وهي استقبال القبلة. نعم. ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في الأيام في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. ويستحب الاجتهاد في الأعمال الصالحة مطلقا في العشر الأول من ذي الحجة، يجتهد في الصلاة والإكثار من النوافل، نوافل الصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالإكثار من ذكر الله، الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من الأعمال الصالحة من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان للفقراء وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب العمل إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله في غير أيام العشر ألا يعادل العمل الصالح في أيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة من صور الجهاد، وهي رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نفسه استشهدت في سبيل الله وماله أنفق في سبيل الله، هذا مثل ذاك والله أعلم. فمعناه أن ها أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل العمل، ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في العمل الصالح في عشر ذي الحجة أيها أفضل، هو العشر الأواخر من رمضان. قال بعض العلماء: العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. بعض العلماء قال: العشر الأول من ذي الحجة أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض العلماء رحمهم الله جمعا حسنا فقال: الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لنجمع بين الأحاديث في فضل الأيام والليالي. فورد فضل ليالي عشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، لأنها تتحرى فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيام الأول من عشر ذي الحجة فيها هذا الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.